في نسخة معناه علمي وهو تحريف. هذا تفسير ما في تحريف. تخريج لا. إيش تخريج؟ تخريج الحديث. من أخرجه؟ أخرجه أحمد في مسنده عن محمد بن إسحاق والدارمي في سننه عن عبيدة بن السلمان به والبيهقي في الأسماع يونس بن بكير به وابن أبي عاصم في السنة باب والآجر في الشريعة. ابن إسحاق صرح في السماع. وهي زيادة مهنة إليه النفس في ابن عباس رضي الله عنهما لا يتصور منه أن يحدث غير الله فيقول لعجمة وأبيك وهو يعلم أن يقول يجي على نعم يقول حدثنا أبو هشام قل إلا تجلد معناه اطلعي وقل تفسير قوله وإلا تجلد إلا معذبة وإلا تجلد حتى تخرج يعني يقول معناه اطلعي يعني اطلعي خرج اظهر إلى الناس ابرزي للناس. نعم وتعذب عن شهادة صحيح أنها تعذب يعني الشمس تعذب وتجلد حتى هذا واحد الحديث. نعم صلى الله. حدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر القصة قال عكرمة فقلت لابن عباس رضي الله عنهما وتجلد الشمس فقال قال عكرمة فقلت لابن عباس رضي الله عنهما وتجلد الشمس حدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر القصة قال عكرمة فقلت لابن عباس رضي الله عنهما وتجلد الشمس فقال عضضت بهني أبيك عضضت بهني أبيك هني أبيك إنما اضطره الروي إلى أن قال تجلد عضضت بهني أبيك إنما اضطره الروي إلى أن قال تجلد اضطره الروي نعم يعني ضر الشاعر نعم مو ظاهر مش السند السند الحديث هذا السند. حدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي حدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر القصة السند نعم زياد بن أيوب هو ابن زياد البغدادي أبو هاشم الطوسي الأصل يلقب دلوي بفتح الدال دلوية بفتح الدال وضم اللام المشددة وفتح الياء ثقة مضى إسماعيل بن إبراهيم المقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بن علي ثقة فتحة عمارة بن أبي حفصة هو ابن ثابت أوله نون وقلبه ثلاثة وهو تصحيح ثقة رواه البخاري ومسلم. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم طوسي الأصل يلقب دلوي وكان يغضب منها ولقبه أحمد شعبة الصغير ثقة حافظ من العاشر هذا سنة 52 ماشي. قوله اضطره الروي أحسن الله هذا هو بظاهر ما هو بظاهر نعم نعم نعم لا يقول النبي صدقه ميه. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني